هل تكرار الذنب يا شيخ يدل على صدق التوبة؟ الجواب: الشخص في هذا الباب يتعامل مع الله جل وعلا ولا يتعامل مع مخلوق، والله سبحانه وتعالى ذكر التوبة في مواضع كثيرة في القرآن، فمن ذلك قوله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والشخص عندما يتوب لا يتوب بلسانه، لأن بعض الناس يستعمل التوبة في لسانه وهو مصر على المعصية، هو مصر على أن يعود على هذه المعصية، ويظن أن التوبة باللسان أنها كافية، وهذا تلاعب من العبد مع الله جل وجل جلاله. فإذا تاب العبد من الذنب فإنه لا يرجع إليه بقدر استطاعته، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذلك، ويتجنب جميع الأشخاص الذين قد يكونون سبب في ارتكاب هذه المعاصي، وكذلك الاجتماعات التي تحصل، لأن في بعض الناس يطلعوا للبر وبعض الناس يروحوا للاستراحات، وإذا اجتمعوا فيما بينهم يعني وخلوا هذه الخلوة تعاونوا فيما بينهم على فعل المعاصي، فيتجنب الإنسان هذه، يتجنب الأشخاص ويتجنب الاجتماعات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وبالله التوفيق.